الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الطيب والبخور من المفطرات في رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح فيها هو التفصيل. فإن كان المقصود بالطيب أي طيب الرش، وهو هذا الطيب الذي يضغط من أعلاه ثم تخرج رذاذات الطيب منه، فهذا الطيب ليس بمفطر، لأنه إنما يضفي على أنف الصائم رائحة طيبة حسنة، وإلا فليس ثمة جرم يخرج منه ينفذ في جوف الصائم. فما يسمى بدهن العود وما يسمى بطيب الرش هذه لا تعتبر مفطرة للصائم. وقد أجمع العلماء فيما نعلم على أن الصائم يجوز له شم الروائح الزكية ولا حرج عليه في ذلك. وأما القسم الثاني فهو الطيب المسمى عندنا بطيب العود أو البخور، فهذا ينقسم إلى قسمين: إذا شم الصائم رائحته فقط ولم ينفذ شيء من أجزاء دخانه إلى أنفه وحلقه فإنه لا يعتبر شم رائحته الزكية مفطرا ولا مفسدا للصوم، لأن شم الروائح الزكية كما ذكرت لا بأس بها للصائم. وأما إذا أنزل الصائم أنفه إلى هذا البخور ثم استنشقه فنفذ شيء من دخان هذا البخور إلى جوف الصائم فإنه يعتبر حينئذ من جملة المفطرات، لأنه جرم دخل من منفذ معتاد. والمتقرر عند العلماء أن ما دخل إلى جوف الصائم اختيارا من منفذ معتاد فيغلب فيه جانب المنفذ، يعني بمعنى أننا لا نسأل هل هذا الدخان الذي يخرج من عود البخور مغذيا أو غير مغذ، فنحن في مسألة المنفذ المعتاد لا نسأل عن كون ما دخل مغذيا أو غير مغذ، لأننا نغلب جانب المنفذ المعتاد. فإذا اقترب الصائم بأنفه من هذا الدخان الذي يتصاعد من البخور ثم تعمد استنشاقه وإدخاله في جوفه فإن صومه يعتبر حينئذ فاسدا، كالذي يشرب الدخان، فإن الذي يدخل إلى جوفه إنما هو دخان ولكن يعتبر مفطرا تغليبا لجانب المنفذ. هذا هو القول الأقرب إن شاء الله في هذه المسألة. وأعيدها مختصرا فأقول: إذا كان الطيب مما لا جرم له فإنه لا يعتبر مفسدا للصوم حتى وإن كانت رائحته موجودة في حلق الصائم أو أنفه. وأما إذا كان الطيب مما يتصاعد جرمه كالعود والبخور فإنه إذا تعمد الصائم شم دخانه ونفذ دخانه إلى جوفه فإنه يعتبر مفسدا للصوم، والله أعلم.